نشرت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقع الإنترنت المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر، وذلك بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري.